إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على شرح الباب السابع، وهو باب الاعتصام. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، سورة آل عمران. وقال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم، سورة الحج. فذكر المصنف نوعين من الاعتصام ذكر في كتاب الله وكعادته في هذا المتن العظيم، أنه يدلل دائما على المنازل التي يذكرها وعلى الأبواب التي يسردها. على هذه الأبواب يدلل عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج السير إلى الله والاستقامة على طريقه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر إذن النوعين، النوع الأول هو الاعتصام بحبل الله، والنوع الثاني هو الاعتصام بالله. وهذه المنزلة حقيقة هي منزلة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم ملتزم بدينه يريد الوصول إلى الله، كما يحتاج إليها طالب العلم خاصة، والداعي إلى الله خاصة في زمن الفتنة، في زمن تشتت الأمر والتفرق وغير ذلك. فلذلك أعيروني القلوب والأسماع في شرح هذه المنزلة. فنقول وبالله التوفيق أن الاعتصام هو افتعال من العصمة. العصمة هو التمسك بما يعصمك، أن تتمسك بشيء يعصمك من محذور، من خطر، من أمر قد يصيبك. إذن هو العصمة هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. فالعصمة هي الحمية، والاعتصام هو الاحتماء. ولذلك سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. تسمى القلاع العظيمة والأسوار المشيدة تسمى عواصم. لماذا؟ لأنها تحمي سكانها من الأخطار المحدقة. ويقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السائلين، في مدارج السائلين إلى رب العالمين، يقول: ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. يقول أن مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة على منزلة الاعتصام، الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. ثم يقول ويفسر الاعتصام بالله وبحبله فيقول: فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام بالله، الاعتصام به يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق، على طريق يعني حسي، فالسائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها. إذن فهو يحتاج أولا إلى الهداية، ثم يحتاج إلى السلامة في الطريق، لأنه قد يعرض له، قد يسير في الطريق يعرف الطريق، ولكن تعرض له بعض الأخطار والشواغل والقواطع التي تصرفه عن مقصده. فيقول: فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. إذن يحتاج أولا إلى هداية، إلى دليل يرشده إلى الطريق وهذا يعصمه من الضلالة، يحتاج إلى عدة وقوة وسلاح يعصمه من قطاع الطريق ومن مخاطر الطريق. فيقول رحمه الله: فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل. إذن الاعتصام بحبل الله هداية، عصمة من الضلالة، وأما الاعتصام بالله فيوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. إذن الاعتصام بالله هو القوة والعدة التي ستحميه والسلاح الذي سيحميه في طريقه. أيضا كلام المصنف أيضا في هذا المدار يقول: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره وفي نسخة موافقا لأمره، والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. وسنرجع إلى هذه العبارات الدقيقة بعد ذلك. فإذا لدينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله إشارة إلى الاعتصام وفوائد هذا الاعتصام، وأنه نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. إذا ذكر المصنف في الاعتصام بحبل الله قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا إذا اعتصام بحبل الله. وذكر الاعتصام بالله في قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. وهذا أيضا مذكور كثيرا في القرآن، مثل قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انظر، ومن يعتصم بالله فقد هدي، هداية. إذن أعظم ما يتحقق من الاعتصام هو الهداية، أن تعتصم من الضلالة. فالاعتصام بالله وبحبل الله فيه الهداية، وستلاحظون ذلك في كثير من الآيات، منها هذه الآية: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في آخر الآية: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. انظر كيف ذكرت الهداية. وكذلك قوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن فذكر الهداية، وهذه في سورة النساء. نعم. فإذا مدار الاعتصام من أعظم فوائده أنه يعصمك من ماذا؟ من الضلال، فيحقق لك الهداية إلى صراط الله المستقيم. أيضا ذكر الاعتصام في كتاب الله أنه يجعلك مع المؤمنين، يجعلك في زمرة المؤمنين، يحقق لك التوبة ويصحح لك التوبة. ولذلك ذكر سبحانه توبة المنافقين واشترط فيها الاعتصام. والنفاق الأكبر هذا من كبائر الذنوب لأنه كفر، والنفاق من أخطر الذنوب، والتوبة منه يحتاج إلى اعتصام. وهذا مذكور في سورة النساء في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي قراءة: في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إذن فالتوبة من هذا الذنب العظيم يشترط فيها إذن توبة إلى الذين تابوا، ويشترط فيها إصلاح وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوا، ويشترط فيها اعتصام بالله واعتصموا بالله، ويشترط فيها الإخلاص، لأن المنافقين يفتقرون إلى الإخلاص، يراؤون الناس، فلذلك اشترط لهم الإخلاص وأخلصوا دينهم لله. فأولئك مع المؤمنين، إذن فهؤلاء في زمرة المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فوعدهم بالأجر العظيم إذا كانوا مع المؤمنين وحققوا الاعتصام. أيضا جاء الاعتصام في كتاب الله بصيغة التمسك، لأن الاعتصام كما ذكرنا في تعريفه هو التمسك بما يعصمك، فجاء لفظ التمسك أيضا في كتاب الله في عدة مواضع، ومعناه هو نفسه الاعتصام، كما في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذلك في كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام يقول في اعتصام الخاصة أنه هو التمسك بالعروة الوثقى، هو هذا النوع. إذن هذا هو اعتصام، التمسك بالعروة الوثقى، هذه المرتبة الوسطى في الاعتصام. وكذلك في قوله تعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وكذلك في سورة الزخرف قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي بكتاب الله. وكذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب، ليس يمسكون، يمسكون، والشدة هنا علامة على الشدة، علامة على شدة التمسك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فسماهم مصلحين لتمسكهم بكتاب الله واعتصامهم بكتاب الله. وقد جعل البخاري فصلا في آخر كتابه الصحيح، صحيح البخاري، جعل الكتاب القبل الأخير، قبل كتاب التوحيد الأخير من كتابه، جعله كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن منزلة الاعتصام بالكتاب والسنة هذه تفتح عليك باب التوحيد مباشرة، تريدك على باب التوحيد مباشرة، وهي من معالي الأمور التي يسعى إليها المسلم لتحقيقها بعد طلب العلم، بعد دراسة كتاب كامل مثل صحيح البخاري. تختم دراستك بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أي تتمسك بما درست وتتمسك بالعلم الذي تعلمته وفتح الله به عليك، ثم تحقق التوحيد، وكتاب التوحيد هو آخر الكتاب. إذن فمنزلة الاعتصام هذه منزلة عظيمة. أيضا تكلم السلف في هذه المعاني، وخاصة في مسألة التمسك بحبل الله. ما هو حبل الله؟ جاءت عدة أقوال عن السلف، خمسة أقوال عن السلف في تفسير حبل الله، ما هو حبل الله؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حبل الله هو التمسك بدين الله. اعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بدين الله جميعا. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: هو الجماعة، حبل الله هو الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا، أي واعتصموا بالجماعة، جماعة المسلمين. وكان يقول: عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. الذي تكرهونه في الجماعة والطاعة من أثرة، من بعض الظلم، من كذا، هذا قد تكرهونه وأنتم في جماعة، ولكنه خير لكم من الفرقة، الفرقة شر من ذلك. فهذا إذن التفسير الثاني من ابن مسعود، أن حبل الله هو الجماعة. التفسير الثالث أن حبل الله هو عهد الله، وهذا مروي عن مجاهد وعن عطاء: واعتصموا بحبل الله، قال: بعهد الله. وأما القول الثالث فهو قول قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير، قالوا: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بالقرآن، حبل الله هو القرآن. واحتجوا في ذلك بأحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن هو حبل الله. إذن النبي فسر حبل الله أنه القرآن. إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة من تمسك به ونجاة من تبعه. إذن فكتاب الله هو العصمة، هو المعتصم الذي نعتصم به. والرواية الثانية هي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في القرآن: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء. إذن كتاب الله لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى ولا يصير قديما، ولا يشبع منه العلماء لكثير فوائده وغزير علومه التي لا تنفذ، لأنه كلام الله القديم غير مخلوق، ولذلك علومه غير محدودة. هذا القول، إذن القول الرابع. أما القول الخامس فما رواه ابن جرير في التفسير عن مقاتل أنه فسر قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أنه أمر الله، فقال: اعتصموا بأمر الله وطاعته، اعتصموا بأمر الله وطاعته. وهذا الذي فسر به المصنف وسلكه المصنف في متن منازل السائرين، قال: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته. إذن حبل الله هو طاعة الله، هو أمر الله، هي أوامر، هي الشريعة. قال إذن مقاتل: اعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. ويستدل على هذا القول بما رواه الإمام مالك في موطئه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه مسلم في صحيحه كذلك. إذن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. ولذلك قلت منزلة الاعتصام هي قبل منزلة التوحيد، وهي في الأهمية بما يعني يقرب من هذه المنزلة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذا إذن من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا منزلة الاعتصام إذن مهمة كثيرا. وملخص هذه الأقوال كما ذكرنا هي خمسة أقوال: حبل الله هو دين الله، قول ابن عباس، هو الجماعة، قول ابن مسعود، هو عهد الله، قول مجاهد وعطاء، هو القرآن، قول قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير، هو أمر الله وطاعته، وهذا قول مقاتل. فهذه إذن جملة الأقوال. المصنف سلك مسلك الأخير، وهو أن حبل الله هو طاعته. إذن الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته، مراقبا لأمره، أن تحافظ على أمر الله وتراقب أمر الله. والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. الترقي عن كل موهوم، الأوهام هي المخلوقات وما يتعلق به الفكر من الصور والأشكال. فأن تكون لك معرفة بالله خالصة فتترقى عن كل الموهومات، عن كل الأسباب، وعن كل ما قد يتعلق به قلب الإنسان بأمور الدنيا وبمتعلقات الحياة الدنيا، فيترقى عن كل تلك الأوهام، لأنها أوهام في النهاية ليس لها بقاء، فانية. والتخلص من كل تردد، فلا يبقى في قلبه تردد وهو يسلك الطريق إلى الله. وهذه غاية السالكين وغاية المريدين الذين يسيرون إلى الله، أن يتخلص من كل تردد، أن يفنى من قلبه كل التفاتة إلى متاع الدنيا. أنت تسير في الطريق، في طريق الالتزام، يقع منك غفلات فتلتفت فتنظر إلى أهل الدنيا، فتنظر إلى شيء من الشهوات، فيقع منك شيء من الغفلة. هذا كله نوع من التردد، هذا كله يوقفك في الطريق ويعيق سيرك، كأنك متردد في السير إلى الله، كأن في إيمانك دخل، كأن في إيمانك دخل وتردد، لأنك تسير ساعة وتقف ساعة. الاعتصام بالله أن تفنى كل تلك الترددات، أن يبقى سيرك مستمرا بلا انقطاع، وهذه غاية، وهذه غاية الأمان. ثم ذكر لنا المصنف 3 درجات في الاعتصام، هي درجة العامة وهذا الذي يهمنا، درجة خاصة هؤلاء الذين ترقوا عن منازل العامة، وطبعا منزلة الخاصة هذه لا يمكن أن نتحقق بها، أو حتى نتحقق أولا بكل المنازل، أن تبدأ من أول منزلة إلى المنزلة 100 إلى آخر المنازل، فتطبقها وتعمل بها في مستوى العوام. إذا أحكمت ذلك، عند ذلك ترجع من البداية وتبدأ في السير على طريقة الخاصة. إذا أحكمت 100 منزل على طريقة الخاصة، ترجع مرة ثالثة فتحكم على طريقة خاصة الخاصة، وهذا أمر قد يكون شاقا وعسر. ولكن لذلك قلنا الذي يهمنا هو طريقة العامة، طريقة يعني المبتدئين في السير. فيقول رحمه الله: والاعتصام على ثلاث درجات. اعتصام العامة بالخبر، العامة يتمسكون بالخبر، بالأخبار الكتاب والسنة، استسلاما وإذعانا، مسلمين لله، مصدقين ومؤمنين بما جاء من أخبار، سواء في صفة الله أو في الأمر الآخرة، في الجنة والنار إلى آخره، استسلاما وإذعانا، مذعنين لأمر الله، للأحكام الشرعية، دون اعتراض ودون تشكيك ولا أي شيء من ذلك. إذن اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا، بتصديق الوعد والوعيد، الوعد ما وعد الله به أهل الطاعة والإيمان بالجنة، والوعيد ما أوعد الله به أهل المعصية والظلم والكفران من العذاب الأخروي، أن يصدق بذلك. وتعظيم الأمر والنهي، أن تعظم أمر الله، إذا جاءك الأمر من الله سبحانه أن تراه أمرا عظيما، تستعظمه بقلبك وتبادر وتسارع إلى تنفيذه، أن لا يكون أمر الله أهون عليك في من كل الأوامر. فالأمر والنهي، الحلال والحرام، هذا تعظمه. ولذلك أهل الاستقامة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينكرون المعاصي بقلوبهم وبألسنتهم وبأيديهم، فهذا من تعظيم الأمر والنهي. أما من هان في قلبه الأمر والنهي فهو الذي لا ينكر المعاصي، وهو الذي لا يتحرك له شيء شعره فيه، وهو ينظر إلى حرمات الله تنتهك وإلى حدود الله تنتهك، ولا يتمعر وجهه في الله طرفة عين. وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، تأسيس المعاملة، المعاملة المقصود بها المعاملة مع الله، ليست المعاملة مع الخلق، وإن كان في معاملة الخلق يحتاج إلى الإنصاف. فهنا تفسيران فسر بها العلماء كلام الشيخ. تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، قالوا هي المعاملة مع الله، هذا هو المقصود. اليقين في أخبار الله تبارك وتعالى، الإنصاف من نفسه، أن يعمل في طاعة الله بإنصاف في نفسه، أن يعامل نفسه بحقيقة بإنصاف، أن لا يخادع نفسه، إذا كان مقصرا مسيئا يجب أن يعترف بذلك ويتوب من ذلك التقصير ويصلح حاله، وهكذا يكون له سعي في ذلك. هناك فريق آخر من الشراح قالوا: وتأسيس المعاملة، المعاملة مع الله والمعاملة مع الناس. المعاملة مع الله تكون باليقين، المعاملة مع الناس تكون بالإنصاف، فإذا عاملت الناس بإنصاف، عاملتهم بحسن خلق، وعاملتهم بعدل، وعاملتهم بحكمة. قال المصنف، قال: وهذا الاعتصام بحبل الله. إذن هذه الدرجة هي الاعتصام بحبل الله، أي الاعتصام والتمسك بطاعته والمحافظة عليها ومراقبة أمر الله. النوع الثاني والدرجة الثانية هي منزلة الاعتصام الخاصة. اعتصام الخاصة، الخاصة يعني الأولياء، الزهاد، العباد. فهؤلاء اعتصامهم بالانقطاع، يكون اعتصامهم بالانقطاع عن الشواغل، بالانقطاع عن الأخطار، بالانقطاع عن الفتن، باعتزال الفتن، بترك ما يمكن أن يشغلك. هذه طريقة الزهاد، أن يتركوا أشياء لله سبحانه بالانقطاع عنها. قال: وهو صون الإرادة قبضا، أن يكون منقبضا في حال إرادته لله تبارك وتعالى. الإرادة هي إرادة وجه الله سبحانه. قبضا عكس البسط. الإنسان هذه تسمى الأحوال، كما قلت لدينا المنزل ولدينا المقام ولدينا الحال. الحال هنا يمكن أن يكون قبضا ويمكن أن يكون بسطا. القبض يقصد منه حال الخوف والوجل التي تصيب الإنسان إذا ذكرت مثلا النار، إذا ذكر العذاب إلى آخره. فإذا ذكر ذنوبه يشعر بانقباض ويشعر بضيق. هذه حال تسمى حال القبض، عكسها حال البسط. الإنسان إذا ذكر بالجنة وإذا ذكر برحمة الله سبحانه يشعر بانبساط وانفتاح، فإذا عبد الله عبده وحاله حال انبساط. يقول هنا المصنف أن حال الخاصة هو صون الإرادة قبضا، أن يعيش حالة القبض. حالة القبض والانقباض هي أن يكون في وجل وفي خوف وفي حذر، أن لا يطمئن لأمور الدنيا، أن لا يطمئن ولا يغفل عن بعض الأسباب التي ستسبب له مخاطر بعد ذلك، أن لا يطمئن لبعض الفتن التي يستهين بها ولا يدري أنها التي ستفسد عليه دينه، فيكون إذن في حال انقباض. قال: وإسبال الخلق على الخلق بسطا، إذن في معاملته مع الله يكون في حال قبض ووجل وخوف، وفي معاملته مع الناس يكون في حال بسط، يكون منبسطا مبتسما. ويسبل عليهم الخلق، أن يعاملهم بخلق عال، فيسبغ عليهم ويسبل عليهم الخلق بسطا، وهو منبسط وهو منشرح الصدر، حتى إذا أوذي، حتى إذا ظلم، حتى إذا أخذ حقه، فهو دائما في حال انبساط مع الخلق. لماذا؟ يعاملهم بالخلق ولا يتأثر بما فقد، لا يتأثر بما فقد من الدنيا، لأنه زاهد في الدنيا. لو نقص من ماله شيء أو لو نقص من حقه شيء بظلم يتعرض له إلى آخر ذلك، لا يؤثر فيه، هو لا يتأثر إلا إذا أثر في دينه وفي إيمانه. إذا نقص دينه وإيمانه عند ذلك يحزن ويتأثر، ولكن إذا أثر في دنياه بنقص فلا يتأثر، وكذلك بزيادة أيضا لو مدحه الناس لا يتأثر. ولذلك قلت هذه حال الزهاد، وهذا الخلق خلق الزهاد. لماذا؟ لأن من شرائط الزهد ومن علامات الزهد كما قال كثير من العلماء هو أن يستوي حامدك وذامك في الحق سواء، أن يصير الذي يحمدك ويمدحك ويذمك في الحق، إذا كان في الحق يصير سواء، يصير كلهم عندك في منزل واحد. لماذا؟ أنت زاهد في الدنيا. وكذلك يستوي عندك المنع والعطاء، وكذلك أن تكون أوثق بما عند الله مما في يدك، أن يكون في يدك مال. ثقتك فيما عند الله أكثر من ثقتك في المال الذي في يدك وفي جيبك. إذن هذه حال الزهاد، حال عظيمة، يعني تكون طموحا يسعى إليه المسلم. قال: ورفض العلائق عزما، إذن لدينا العلائق هو كل ما سيعلق في قلبك من آثار الطريق. أنت تسير إلى الله سيعلق بك غبار، سيعلق بك شيء، شوك، سيعلق بك أمور، وهذه تلاحظها في نفسك. أنت تعبد الله في التزام منذ سنوات، وتشعر أن في تلك السنوات هناك أشياء علقت، هناك يعني غبش، وهناك أمور تكدر عليك صفوك مما علق في الماضي، مما علق في سيرك، في أثناء سيرك علقت بك أشياء، وقعت في ظلم، وقعت في معصية كذا فكدرت عليك السير. فهذه إذن تحتاج إلى أن ترفض هذه العلائق عزما بعزم، تحتاج إلى أن تتخلص مما علق في قلبك، أن لا يبقى في قلبك تعلق بغير الله. ولذلك قلنا اعتصام الخاصة هو انقطاع، أن تقطع هذه العلائق، أن تقطع أسبابها، كل ما يربطك بشيء من متاع الدنيا اقطع. إذا ويكون إذا في حال عزم، في حال عزيمة، ليس في حال تراخ. لا يكون الإنسان متراخيا في مثل هذه الأمور، لابد أن يكون حازما ويكون ذو عزم وذو شدة في ذلك. قال: وهو التمسك بالعروة الوثقى. هذه الحال هي حال المتمسكين بالعروة الوثقى، وهذه حال الاعتصام. أما الاعتصام، اعتصام خاصة الخاصة، ولن أطيل في تفسيره لأن عباراتها قد تكون يعني مستغلقة قليلا. خاصة الخاصة هم مثلا الأنبياء والأمثل، فالأمثل من الصحابة والعلماء العاملين الأولياء الصالحين الأفذاذ، يعني خاصة الخاصة، خاصة الأولياء، خاصة العلماء. وهذه حال يعني يتلبس بها القليل من الناس، إذا لا حال المقربين. نعم، فحال خاصة الخاصة واعتصامهم أنه يكون بالاتصال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان معتصما بحبل الله ومعتصما بالله سبحانه، وهو متصل بأسباب الحياة، بأسباب الدنيا، يأخذ بالأسباب ويمشي في الأسواق ويمازح الناس ويعامل الناس يعني بطريقة عادية، ويخالط الناس ويصبر على أذاهم إلى آخره. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم منقطعا، بل كان متصلا. ولذلك هذه الحالة حالة اعتصام الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء وغيره. يقول المصنف: وهو شهود الحق تفريدا، هو أن تشهد الله سبحانه في كل شيء، بمعنى أن تشهد فعل الله، سواء إذا جاءتك نعمة تعلم أنها من الله، إذا جاءتك مصيبة أو سيئة أو شيء مما يسوءك تعلم كذلك أنه من الله، فتصبر وتأخذ بالأسباب لتجاوزه إلى غير ذلك، فتعلم أن كل من عند الله بالنسبة إلى الأقدار. إذا فعلت طاعة تعلم أن ذلك من فضل الله، أن ترى الله سبحانه في تفضله عليك بالطاعة، في هدايته وإقداره لك على تلك الطاعة. وإذا وقعت منك معصية تعلم أنه يجب الرجوع إلى الله سبحانه في تلك المعصية، وأن تلك المعصية من نفسك ومن الشيطان، فتستغفر وتتوب إلى الله سبحانه، فتشهد الله سبحانه في كل حال، في كل حال، في حال النعمة، في حال الرخاء، في حال الشدة، وفي حال الضراء، وفي كل حال. ثم تشهده في الكائنات، أن تشهد صفات الله سبحانه في المخلوقات، أن ترى الإتقان في الخلق، أن ترى العلم والحكمة في خلق الله سبحانه، أن ترى الإبداع، أن ترى الخلق، وترى كل مخلوق مرجعه إلى الخالق. كل ما ترى مخلوقا تقول هذا خلق الله، هذا ما خلق الله، كل مخلوق يذكرك بالله. إذا نظرت إلى النجوم، إذا نظرت إلى الأرض، إذا نظرت إلى الجبال، إذا نظرت إلى السماء، تقول كل هذا خلق الله، سبحان الله. كما ذكرنا في حال المتفكرين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كل شيء يذكرك بالله. إذا شهود الحق تفريدا بعد الاستجابة له تعظيما، في بعض النسخ الاستحذاء من الحذو، أن تكون يعني أن تشاهد الحق سبحانه وأنت محاذ في التعظيم، في القرب من الله سبحانه والتعظيم له، أن يكون حالك حال معظم لله في كل ما تشاهده، في كل ما يفتح لك من معرفة بالله. ولذلك تقول سبحان الله إذا رأيت هذه الآيات، إذا قرأت القرآن سبحان الله، كل آية تدلك على الله سبحانه، أنها كلام الله. نعم، فإذا والاستجابة له تعظيما، الاستجابة لأوامره. قال: والاشتغال به قربا، أن تشتغل بالله قربا، أن تكون متقربا إلى الله سبحانه عاملا، لذلك صار هذا شغل، صار شغلك هو العبادة، صار شغلك هو طلب العلم، صار شغلك هو القرب من الله سبحانه، هذا شغل شاغل، هذا طموحك، هذا هدفك في الحياة. لقد تخلصت من كل تردد الآن الذي يرجعك إلى الوراء، الذي يشدك إلى الأرض. الآن أنت منطلق في سيرك إلى الله دون تردد، دون رجوع. فإذا أنت منشغل، لديك شغل، لديك اهتمام، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، وكان يقول إن الصلاة، إن صلاتكم هذه خير موضوع، خير أمر تنشغلون به، فمستقل ومستكثر. تريد أن تستكثر من هذا الخير العظيم، تستكثر منه، تريد أن تستقل ولا تحمل في زادك شيء من هذه الصلاة، فهذا شأنه. ولكن حال المنقطعين في طاعة الله سبحانه، الذين صار اعتصامهم وصلا بالله سبحانه، اتصالا يعني بأسباب الموصلة إلى الله سبحانه، صار حالهم في حال الشغل، مشتغلين بالقرب، قربين إلى الله سبحانه في كل حال. إذن والاشتغال به قربا، قال وهو الاعتصام بالله، هذه إذن منزلة الاعتصام بالله، وهي غاية الأمان، وهي الدرجة العليا. وبهذا نكون قد أتينا على إذن شرح هذه المنزلة الهامة التي فيها كثير من الفوائد التي تحتاج إلى مزيد بسط، وهذا شرح قد يكون فيه إخلال وفيه يعني تقصير وفيه إيجاز واختصار في هذا الوقت القصير، ولكن الحقيقة منزلة الاعتصام هذه تحتاج إلى إطالة نفس في كل جزئية والاسترسال معها، وتطبيق كل ما مر معنا تحاول أن تعمل به قدر الاستطاعة ولو بالقليل. إذن في هذا القدر كفاية، وهذا ما فتح الله به في هذا المجلس الطيب المبارك، وفي هذا القدر كفاية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.